من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير لكل أفراد الأسرة المصرية. أنا بحب أبعت رسالة للجميع. إحنا ليه دايما بنقعد ننهي حظنا ونقعد نزعل على الحاجة اللي مش موجودة عندنا، وفي حين ان احنا عندنا حاجات كتيرة جدا ممكن نسعد بيها ونفرح ونعيش حياة جميلة جدا جدا. فياريت كل واحد قبل ما يبص ايه اللي عند غيره ومش عنده، او ايه الحاجة اللي نقصاه، يشوف اولا ايه الحاجات اللي عنده وقد ايه هي كتيرة وقد ايه هي جميلة، ويحاول يستمتع بيها ويحاول انه هو يطور من نفسه، فوقتها فعلا هيشعر بالسعادة. واحنا مع بداية عام جديد وكلنا بنسعى ان احنا نحقق فيه اهداف جميلة ونحقق فيه الهدف الاكبر لكل انسان، وهو الشعور بالسعادة. فياريت نبص الاول ايه اللي عندنا وايه اللي ممكن نطوره في شخصيتنا وفي ما لدينا عشان نحقق ما نتمناه، بدل ما نفضل نزعل ان في حاجات نقصانة وفي حاجات عند فلان ومش عندي. احنا عندنا كتير قوي قوي، بس اللي بينقصنا ان احنا نبص ايه اللي عندنا. إيمان العمري، مدير التحرير، مجلة حواء. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. جميل واسمر، جميل واسمر، بيت مخضر. ايه رايك يا هيثم؟ رايي؟ رايي في ايه؟ الحته دي تكون الرنه بتاع تليفوني. جميل واسمر. جميل واسمر، جميل واسمر، بيت مختار، بيت مختار. حلوه، رنه جميله بصراحه، بس الاول اتاكد من ايه. من ايه؟ ابص في المرايه واشوف اذا كنت انا اسمر فعلا ولا لا. حبيبي يا هيثم، ايه ده نرمين حبيبتي؟ نرمين، يبقوا هتطوله. هسيبك انا معاها واخلص اللي في ايديا. هيثم خلصت؟ يا حبيبتي خلصت. اللوجو اللي كنت شغال عليه الحمد لله خلص وطالع زي الفل. هديلكوا بقى وما ياتي منها. وانا المكالمه مع نرمين من نيو جيرسي خلصت، ربنا بقى يجيب العوايب سليمة. يا ساتر يا رب. ليه؟ هو في ايه؟ في ان شادي ونرمين واقعين في مشكلة مع بعض. ليه كده؟ في ايه؟ احكي لك. تحكي لي، بس ما تحكيش لحد تاني ابدا. هدولا يا قمر، يلا نفتح مع نرمين، بقالي كتير ما سمعت الصوت. مسكينة دي كلمتني سهيلة. ومسكينة ليه؟ ما انت عارفة بقى البيوت ما تخلاش من النكد أحيانا. يعني ليه؟ هي قالتلك ايه؟ لا مفيش، ما قالتش. يا هديل، أقولك بس ما تجيبيش سيرة لحد. قولي قولي يا حبيبتي، ربنا يهدي، دول في غربة. ينكدوا على بعض ليه؟ يا مسرات مالك رايحه جايه على التليفون ليه؟ في ايه؟ مدام عفاف بتكلمك يا مسرات. شايفه يا سهيله برطمت ورايحه على اوضتها. هي قالت ايه؟ بتقول بلاش التليفون الارضي. تقصد ايه يعني؟ مع اننا مش بنستعمله كتير. هي يعني الفاتوره مش بتبقى عاليه؟ تعالي يا ابو دنيا شوف اختك. خير؟ مالها مسرات؟ قال انا خايفه من فاتوره التليفون ومش عايزاها تستعمله. لا مش ممكن. مدام عفاف هي ما تقصدش تزعلي. ودخلت وقفلت على نفسها ليه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ دي من التليفون الارضي للموبايل رايحه جايه، مش فاهمه في ايه. كانت بتتكلم مع هديل بالتليفون. دي لسه راجعه من عندها. اصلها بتاكد عليها ما تجيبش سيره لحد على اللي حصل بين شادي ونرمين. بين شادي ونرمين واقعين مع بعض. وايه اللي حصل بينهم؟ ونرمين مخبيه على امها غاده. وشادي قال لي والدته. يعني ما عرفت؟ كلميها عفاف، دول في غربه. انا ولو اني يعني مش عارفه ايه السبب، لكن هكلم مها دلوقتي حالا واقول لها. يا مها يا حبيبتي، شادي ونرمين الغربه اللي هم فيها. اسمعيني يا مها. مها الله، دي قفلت السكه في وشي. وعن أهمية الثقافة في حياة الشعوب، منى خليل وهذا اللقاء. معنا دكتورة صفاء فوزي، محاضر تنمية وتطوير. أهلا بيكي معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة هنتكلم عن أهمية الثقافة في حياة الشعوب. الثقافة شيء مهم جدا في حياة الشعوب، لأن الثقافة هي اللي بتحدد الهوية. فكل ما كان الشعب مثقف وعلى دراية بالعلوم والمعارف، كل ما كانت خبراته أكتر ومهاراته أكبر. وعشان كده بيبقى دايما الشخص اللي دائم للطلاع بيطلق عليه لقب المثقف أو موسوعة الثقافة. ولو حبينا نتكلم عن موسوعة الثقافة، هي مجموعة من السلوكيات والمبادئ والمعتقدات اللي بتكون كيان الفرد والشخص اللي بالطبيعي بيكون هو نواة المجتمع. فكلما كانت في المجتمع جذور للثقافة متينة، كلما كان المجتمع بيزداد قوة وبيزداد استعداد انه يواجه كل تطوير بيحصل وكل تطور، ويقدر ان هو يواكبه وكمان يتقدم ويبقى افضل من اللي كان عليه قبل كده. الحياة النصيحة اللي دايما كانت بتتقلنا واحنا صغيرين، ان لازم تعرفوا شيء عن كل شيء. وأعتقد الحياة كلها حوالينا ما هي إلا مجموعة من الثقافات المختلفة، وعلينا إن إحنا فعلا نكون على دراية بكل ما يحيط من حولنا. دي مش محتاجة أبحاث ولا دراسات ولا كلام، ولكن ممكن نستقي المعلومات من الكتب، من تجارب الآخرين، إن أنا أطلع بنفسي أدور على المعلومة. ده حقيقي، لأن الثقافة بتنتقل من فرد للتاني ومن مجتمع لآخر. فدايما كل ما كان الأقرناء والمعارف بيبقى البيئة بتاعتهم فيها قراءة متنوعة، فيديوهات مختلفة، مواضيع متشعبة في كل مجالات المجتمع، كل ما بقت الثقافة منتشرة أكبر وكل ما كانت الثقافة متشعبة أكبر. وخلينا نقول إن أصبح دلوقتي يعني وضعنا على مستوى العالم كله، مصر نواة العالم ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، فبقت ملتقى حاجات كتير. فكل ما كان الفرد المصري مثقف بكل ما يدور في بلده، وكل يوم في جديد، فيبقى عندنا معرفة بيها اللي بيحصل في أسوان، اللي بيحصل في الأقصر، اللي بيحصل في الجيزة العاصمة الإدارية الجديدة، كل ما بقينا عارفين اللي بيحصل في الوضع الحالي، زائد قراءة للمشاهد من التاريخ والبعد الاقتصادي والبعد التنموي، بيبقى الفرد مثقف قادر إن هو ينقل ده لدائرته ولمجتمعه ولبيئته. فبتبقى البيئات في كل مكان مثقفة ووعية وقادرة إن هي تزيد التنمية بالاستعداد للتطوير الدائم اللي بيخلي المجتمع أفضل ومواكب لعصر التنمية والتطوير. حتى على مستوى الفكري دكتورة صفاء، اسمحي لي حضرتك، ان الانسان برضو اللي يكون ملم بكل القضايا بيبقى حائط صد لأي شائعة ممكن ان هي تتقال. لا انا الموضوع ده غلط، ده انا عندي معلومة بتقول كذا كذا كذا. يعني حتى الافكار، لما احنا بنسخن نفسنا بافكار من مصادر موثوق منها طبعا، بنبقى قادرين ان احنا نحتاط لانفسنا ولولادنا وان احنا نحمي افكار اولادنا من اي فكر متطرف ايا كان. ده حضرتك اثرتي موضوع مهم جدا جدا جدا، وهي الشائعات. وقد كده ان الشائعات لما بتصدر من او المعلومه بتيجي من مصدر غير موثوق فيه وبتنتشر في المجتمع ممكن تسبب خلل كبير جدا على مستويات كبيره، ممكن تكون مستويات امنيه لا قدر الله، او اقتصاديه او اجتماعيه، او تعمل حاله من البلبله. عشان كده كل ما كان الشعب او الفرد لوحده وبعدين المجتمع كله في حاله ثقافه ووعي بمصادر المعلومات اللي بتجيله وبيقدر ان هو يتحرى صدق فيها، كل ما كنا كلنا حائط صد امام اي شائعه ممكن تهز كيان المجتمع. فلازم ان احنا ننشر كلمه تصدوا معنا، تصدوا معنا لاي معلومه بتجيلنا غلط، الغرض منها ان هي تهد ما تبنيش. التطوير اللي بيحصل في البلد دلوقتي من مؤسسات ثقافية واجتماعية واقتصادية وبيئية على كل المستويات الصحية والتعليمية، هو الغرض منها ان مصر تبقى أقوى. فلو ما عنديش شعب مثقف واعي اللي بيدور حواليه، أي شائعة ممكن تهد ما تبنيش، واحنا هنكون احنا مساعدين ليها لان احنا مش ملمين بالمعلومات. فكل ما كانت ثقافتنا مستقاة من قنوات شرعية فعالة على الأرض، كل ما قدرنا ان احنا نقدر نكسر الشائعة في مكانها ونوقفها ما نخليهاش تنتشر ابدا. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الخير، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يا رب يسعد أيامكم، ودايما أيامنا حلوة وسعيدة وجميلة. النهاردة احنا هنتكلم على الأحذية بتاعتنا، البوات، الشنط. طبعا الجو بدأ يبرد وكلنا خلاص دلوقتي بنطلع الشتوي بتاعنا، بس طبعا البوات بتاعتنا من السنة اللي فاتت في ناس ما اشتريتش بوات جديدة السنة دي، هتطلع البوات بتاعتها بتاعت السنة اللي فاتت. طيب أنا أحافظ عليها ازاي عشان ما يحصلش فيها الجلد يخشن ولا يشقق ولا يغير ولا يقشر ولا كل الحاجات دي؟ دايما البوات بتاعتي لما اجي احافظ عليها، اولا احشي البوت بتاعي من جوه ورق جرايد او اكياس ايا كان حاجه، المهم ان هي تفضل نافخه الشوز بتاعتي. وده يتطبق برضو على الاحذيه مش على البوات بس، ان انا احشي وش البوت بتاعي عشان ما يطبقش. الحاجه التانية ان انا باجي من بره بديله طبقه من كريم، كريم عادي، كريم البشره اللي بنستعمله بنحط كريم عليه من بره علشان لما اجي استعمله تاني يبقى بنفس رولاك ولون الجلد، لان احنا البوات بتتلبس فتره بس، هي دوب شهر ونص شهرين، وهي دي بس اللي بتتلبس فيها، يعني فتره قليله قوي مش فتره كبيره. وحسب طول البوت اذا كان قصير او طويل، فبنروح مدهنين البوت تماما وشه، بنحط عليه كريم مش بنغرقه طبعا، يعني يدوب بس بنعمل الجلد بحيث ان احنا نخلي الجلد طري، لان الكريم بيطر الجلد. بعد كده بنروح ملبسين البوت يا اما شراب من الشرابات اللي هي الخفيفه بتاعتنا، او بنلبسه كيس من اللي هو البلاستيك الخفيف وبنلبسه كله فيه لغاية آخر الطرف بتاعه، بنقفل كويس. ده هيخلي لما يجي أفتحه عشان أبيسه هلاقي البوت بكأن لسه شارياه جديد حالا، الجلد بتاعه بيلمع طري مش مشقق، مفهوش أي حاجة، بلونه نضيف ما تأثرش بأي حاجة من العوامل بتاعة الجو بتاعتنا. وكذلك الشنط بتاعتنا، لو أنا عندي شنط مش بستعملها، مثلا شنط مرتبطة بالشتاء أكتر زي الشنط اللي هي بتبقى القطيفة والشموزات مش في أي وقت بنلبسها، ممكن ان انا اعمل بيها نفس القصة وان انا اغلفها، بس طبعا السلسلة ما احطش عليها كريم لو هي سلسلة الايد بتاعتها، لكن لو ايد جلد عادي احط عليها كريم ونضفها كويس قوي واشيلها، علشان ايه؟ احنا عارفين ان الجو دلوقتي الحرارة العالية اللي بقت موجودة عندنا بقت بتأثر على الجلود، بقت بتخلي الجلد يفرول يشقق يتقطع بسهولة، درجة الحرارة بقت عالية قوي مش بيستحملها. فانا عشان احافظ عليهم بعمل الحاجات دي بحيث ان انا لما اجي استعملهم في اي وقت اطلعهم استعملهم، لما اجي هشيلهم هعمل نفس الطريقة. يعني طبعا مش كل يوم ولا كل اسبوع هاجي البسه احط كريم، لا خلاص بتعامل بيه بستعمله، هاجي اشيله تاني ارجع اعمل نفس الحركة دي تاني. وعشان كده بنلاقي في ناس عندها ابوات عايشة ليها سنين ما تأثرتش. انتوا عارفين ان الموضة اساسا بتعيد نفسها كل شوية، فبالتالي في حاجات ما بتبطلش الموضة بتاعتها، فلما بعمل ده بحافظ عليه وفي نفس الوقت ابقى ممكن مش مضطرة ان انا اشتري بوت جديد. كذلك الشنطة بتاعتي، الشنطة بتاعتي زي ما قلت لازم لو احط برضو طبقة كريم من عليها، لو انا هشيلها مش هلبسها باستمرار. فايدة الشراب الخفيف ان هو مسامه برضو يعني ان هو خفيف، وفي نفس الوقت مسامه مقفولة، هيمنع اي تراب اي حاجة ان هو يخش، وهيخلي الجلد يحتفظ بطبقة الكريم اللي جواه، وطبقة الكريم بتعمل نوع من انواع النعومة زي ايدينا بالظبط، ما هو الجلد زي ايدينا، بنلاقي نفسنا ايدينا بقى نحط كريم طرية، ولو غلفنا ايدينا بحاجة بتنامي وتصحي بتلاقي ايديكي طرية جدا كأنك لسه حاطة كريم فيها. برضو عندنا اللبوات هنلاقيها بنفس القصة والشرط، وكذلك ينطبق على جواكت الجلد، عشان جواكت الجلد بتبقى محتاجة ان هي ليها عناية خاصة جدا اذا كانت صناعي او طبيعي. بس من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نعملها ان احنا برضو نحط طبقه الكريم، وبس يبقى الجاكيت متنضف كويس ويتغلف بكيس كويس قوي قوي، برضو هنفتحه هنيجي نلبسه هنلاقي ان هو ملتفظ برونقه ولونه واللمعه اللي بتبقى فيه، لان الجلد بيبقى ليه لمعه، مش عايزين ان احنا نخسر اللمعه دي علشان كانه لسه جديد. اتمنى ان اكون افدتكم، يا رب يومكم جميل وسعيد، وخلي بالكم الجو بقى برد ولازم نلبس البواد بتاعتنا والجواكت التقيلة. صباح الجميل، دكتورة وهاية سمير. عزيزتي المستمعة، حول مجهودات الدولة المصرية في إدماج المعاقين في المجتمع، هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتور محمد الديب استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفيات التأمين الصحي. صباح الخير يا دكتور. أهلا بك. صباح النور يا فندم. دكتور، المصابين بالإعاقة الحركية كيف يستوعبهم المجتمع ويكونوا قوة إنتاجية داخل المجتمع؟ ده سؤال مهم جدا، وعايز اقول لحضرتك مش معناه ان اللي عنده اعاقه ان انا اهمشه من المجتمع، بالعكس، وليه تعاون كتير جدا مع جمعيات في المجتمع. احنا عندنا بروجكتس مهمه قوي، وهو توظيف الاعاقه الحركيه وتدريبهم على الحرف التقليديه التراثيه. يعني معناه ايه؟ يعني مثلا واحده عندها شلل اطفال، عندها اصابه في رجليها، تقدر تشتغل بايديها في مكنه خياطه، او واحد عنده اصابه في صباعه ممكن ياخد الفارة ويشتغل على اللابتوب ويقدر يعمل جرافيك. يبقى إذن تصنيف الإعاقة الحركية لدى المصاب أو اللي عنده إعاقة، ده مش معناه أن أنا أهمشه من المجتمع، بالعكس، أنا عايز أدخله في المجتمع عن طريق المؤسسات المجتمعية وأخليه عضو مهم وإدماجه في المجتمع بحيث أنه يبقى عضو منتج وعضو فعال فيه. دكتور، مؤسسات الدولة واتجاه الدولة إلى رعاية ذوي القدرات الخاصة، ده فتح مجال ان يكون في توعية اكثر، في فتح مجالات اكثر خاصة للمعاقين الاعاقة الحركية. طبعا في اهتمام كبير جدا في الدولة طبعا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المناسبات، ان احنا بندعم الاعاقة بجميع انواعها وادماجهم في المجتمع. فحضرتك زي ما انت قلت كده، طب انا دلوقتي دور الإعلام مهم جدا، دور التعليم والمدارس مهم جدا، دور التشريع ان انا ادي قوانين وتشريع لتشجيعهم وانصافهم، دور الأجهزة المساندة سواء كانت الأجهزة المساندة دي بتيجي من شركات او مؤسسات او من جمعيات تفعيل في المجتمع يقدروا يساندوا. كل دي عدة عوامل مهمة جدا ان انا اقدر ان انا اساعد اللي عنده اعاقة، سواء كانت عنده اعاقة حركية او عنده اعاقة في اي سبب، سواء كان في العقل او سواء كانت حمى او ذهنية، او وجدت في الاحصائيات اللي في منظمة الصحة العالمية كانت في البيانات ان في عندنا بليون شخص عنده اعاقة، فوجودها في مصر لقوا ان تقريبا في خلال السنوات في 2017 ان نسبة الاعاقة 10.5. يبقى إذن دي مش إعاقة قليلة، يبقى لازم أنا أبص على الإعاقة دي وأدمجهم في المجتمع وأوفر لهم برامج، سواء كانت البرامج دي برامج تعليمية رياضية، أعمل تدريب للعلاقات العامة موظفين الإعاقة العامة، أعمل تدريب للأب والأم عشان إن أنا دورها مهم جدا إنها تحتضن هذا الطفل، وإن بالعكس إنها تحافظ عليه، إن أنا أكتشف الإعاقة دي مبكرا، إزاي إن أنا أبدأ أفعل جعل مراكز المجتمع سواء كانت الرعاية الصحية الأولية أو سواء كانت المدارس المتخصصة أو سواء كانت الرياضة، لأن مزاولة الرياضة والعلاج بالفن بلا شك أنها ليها دور مهم جدا في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة. صحي ومفيد مع الدكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير، النهاردة هتكلم معاكو عن تغذية المرأة العاملة، وهل هي بتختلف عن تغذية ربة الأسرة اللي قاعدة في البيت طول الوقت؟ خلينا متفقين انه حتى لو انت بتعملي شغل في البيت انه ده علميا وفيزيائيا ده مش مجهود ومش رياضه. شغل البيت مش رياضه عمره ابدا، ده مش مجهود رياضي تقدري تعرفي او تعترفي بيه انه ده محتاج تغذيه زياده، او ان انت كده بتعملي رياضه فبالتالي نعملك معامله تغذيه الرياضيين ابدا. الست العامله طبعا اللي بتنزل وبتتمشى كتير، بتطلع سلم وتنزله، بتتحرك، بتتكلم، بتشوف ناس، بتشغل عقلها وذهنها طول الوقت، تغذيتها مختلفة تماما عن المرأة القاعدة في البيت. محتاجين يبقى في عندنا طاقة أكتر، محتاجين كمان إن احنا نبتدي نوجه دايما الأكل بتاعنا ناحية الأكل اللي هو الصحي. يعني مش معنى إن انت مرأة عاملة إن انت تجيبي بقى أكل مثلا طول الوقت دليفري من برة وتاكلي تطلبي بقى. يعني أنا بيجي لي حالات كده كتير جدا، يعني تقولي أنا طول الوقت زمايلي مثلا في الشغل بيطلبوا أكل فاست فود من برة وأنا بطلب معاهم، إزاي أنا ما أعملش زيهم؟ لا، انت خليكي اعملي صح ليوصلك لهدفك. الأكل ده أنا بعتبره دايما إن هو وسيلة للوصول لغاية. الوسيلة دي لازم تكون وسيلة كويسة، وسيلة يعني مريحة، وفي نفس الوقت الغاية اللي انت هتوصلي فيها دي في الآخر هو ده شكلك النهائي من برة. هتختاري ما بين أن يكون شكلك overweight ودايما جسمك مش مناسب ودايما تفاصيل جسمك مش واضحة وجسمك مش أنثوي، يا إما تختاري أن يبقى شكل جسمك أنثوي وشكله handsome أكتر. تمام كده. فبالتالي بالنسبه لك طالما انت تشتغلي بره اعملي حسابك يبقى معاكي دايما لانش بوكس تحطي فيه الوجبه اللي انت هتاكليها من بره البيت. يعني ممكن تحطي فيها مثلا نص رغيف بلدي ومعاها مثلا فلفل وعلبه تونه متصفيه من الزيت بتاعها، ده مثال. مثال تاني نقدر ناخد مثلا الكفتة الحقيقة يا جماعة من أكتر الحاجات اللي الكبار والصغيرين بيحبوها، ونقدر نعملها بأشكال كتيرة جدا. يعني نقدر نعملها مثلا تبقى عبارة عن لحم مع شوفان مع مثلا خضرة مع توابل مع بصل، وتقدر ان انت تسويها في الفرن بدون ما يبقى فيه تحمير أو حاجة. ده بالنسبة لي هيكون يعني أوبشن مناسب جدا جدا، ومعها طبعا معلقتين أو ثلاثة من الرز مثلا البني، وناخد مثلا كمية سلطة زي ما احنا حابين. تمام، ده بالنسبة لي وجبة مثالية قوي. ممكن ناخد مرة مثلا صدور فراخ مشوية ونحط جنبها مثلا 4 معالق مكرونة و 200 جرام مثلا من السلطة، ده بالنسبة لي وجبة هايلة جدا جدا. ممكن كمان اخد جبنة قريش في اللانش بوكس بتاعي ومعاه مثلا قطعتين من العيش اللي هو البراون توست او التوست البني، ومعاها كمان ثمرة خيار، دي بالنسبة لي وجبة هايلة ومثالية قوي. نقدر ان احنا كمان بالنسبة لنا طبعا على مدار اليوم نحاول ان احنا نلتزم اكتر بمواعيد للاكل. يعني بلاش نبقى طول اليوم انا ما باكلش حاجة ومرة واحدة افضل اكل كل حاجة مرة واحدة، لان طبعا انا جسمي جعان جدا ومحتاج عنده احتياجات معينة، فخلص انت جعانة وحرمات فضروري لما هتقعدي تاكلي هتاكلي اي حاجة. انا مش عايزة ده، انا عايزة يبقى عندنا تقسيم لوجباتنا على مدار اليوم، وفي نفس الوقت قادرين ان احنا نشبع ونعمل مجهود كويس وطاقتنا حلوة، وكمان قادرين ان احنا نحافظ على وزننا بدون اي زيادات. شكرا لكم، واستنوني في حلقات تانية مع الدكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. أشكركم. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الرسالة. إلى ربات البيوت إخواتي وحبايبي ربات البيوت في مجتمعنا، النهاردة هكلمكم على حاجة من أهم الحاجات بتهمنا كلنا كسيدات وبنواجهها دايما، الضغوط اليومية اللي بتقابلني وبتقابلكم نتيجة لتغيرات كتير قوي في المجتمع حوالينا. في حاجات ممكن تكون على المستوى الكبير وأنا بتأثر بيها زي الكورونا، ربنا يحفظنا ويحفظكم، وفي حاجات على مستوى أسرتي البسيطة بتتمثل في مشاكل مع أولادي، مشاكل مع الزوج، مشاكل مالية، دي كلها بتسبب لي ضغوط. الضغوط دي بينتج عنها تأثير نفسي